بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد. فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 13، وهو حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اتفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. صحابي الحديث أبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من جلة الصحابة ومن فقهائهم وعلمائهم وممن أكثر رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أحد المكثرين في رواية الحديث. لما أتى المدينة عليه الصلاة والسلام كان عمره نحو 10 سنوات، فجاءت به أمه أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: خويلدمك أنس يا رسول الله يخدمك. فخدمه رضي الله تعالى عنه لمدة 10 سنوات إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي عليه الصلاة والسلام كان عمر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نحو 20 سنة. وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد من الصحابة الكرام كابن مسعود، فقد جاء ما يدل على أنه كان يأتيه من عليه ويأتيه بوضوئه وبطهوره ليتمسح من الخلاء، وذلك أيضا منقول عن أبي هريرة، وكذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. ولكن اختص أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بملازمته في الخدمة، فكان يخدمه ويلازمه صباح مساء، وكان يبعث في حاجته وفي سره وأسراره صلى الله عليه وسلم. ووقع أنه أرسله عليه الصلاة والسلام فلقيته أم سليم فقالت: إلى أين؟ قال: لحاجة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت: وما أرسلك وإلى ما أرسلك؟ قال: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا أنه أرسله مرة لشيء فذهب أنس لقضائه فلقي الصبي في طريقه فبقي معهم وشغلوه باللعب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أنيس، ذهبت إلى الحاجة التي أمرتك؟ فعلم أنه شغله الصبي فمسكه من أذنيه وقال، يعني أمره بأن يذهب إلى حاجته التي أرسله إليه. وقد طلبت أم سليم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فدعا الله عز وجل له وقال: اللهم دع له بالبركة في عمره وماله ورزقه. فطال عمره حيث كانت وفاته سنة 93 من الهجرة، سنة 93 من الهجرة، وعمره قد ناهز 100 أو جاوزها، جاوز 100 على قول بعضهم أنه توفي وعمره 100 أو 3 وبعد 100، 3 سنوات و100. وبارك الله له أيضا في أهله وفي ولده، فكان له من الولد العدد الكثير، العدد الكثير من أولاده وأولاد أولاده. وبارك الله له أيضا في رزقه، فكانت نحل المدينة تعطي المرة الواحدة في السنة، وكانت نخله عليه الصلاة وكانت نخله رضي الله تعالى عنه تثمر المرتين في سنة واحدة، وهذا من بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأيضا يعد هو ممن أكثر رواية الحديث، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم، هذا نفي للإيمان. والأصل في النفي هو نفي حقيقة الشيء، الأصل في النفي أنه يطلق على نفي حقيقة الشيء، فإذا قلنا لا رجل في الدار فهذا نفي لحقيقة الرجل في الدار وأنه لا أحد من الرجال في الدار. فالأصل إذا أطلق هذا النفي أنه يحمل على نفي الحقيقة، لا يوجد حقيقة هذا الشيء. فإن لم نستطع أن نحمل النص على نفي الحقيقة فإننا نحمله على نفي الكمال، على نفي الكمال. وإن لم نستطع نفي حمله أو قبل ذلك نفي الصحة، أن يحمل على نفي الصحة، وإن لم يتمكن حمله على نفي الصحة فيحمل على نفي الكمال، نحمل على نفي الكمال. وهذا الكمال على قسمين: كمال واجب حيث يتضمن أجزاء الشيء من واجباته وأركانه، أو كمال زائد أي مستحب. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا: لا يؤمن أحدكم، نفي للإيمان. وهذا قد ورد في نصوص كثيرة مثل هذا، قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من مات وجاره، من لم يأمن جاره بوائقه. وفي حديث آخر قال: من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: لا إيمان لمن لا أمانة له. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يختلس الخمسة يرفع إليه الناس أبصارهم وهو مؤمن، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي فيها ينصب النفي على الإيمان. وقد حمل العلماء النفي هاهنا على نفي كمال الإيمان الواجب، على نفي كمال الإيمان الواجب، كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فإن نفي الإيمان يتنزل على من ترك شيئا من واجباته أو أركانه، شيئا من واجباته وأركانه، فيقال أنه ليس بمؤمن أو لا إيمان له. وليس المراد نفي أصل الإيمان، وليس المراد نفي أصل الإيمان. ولهذا قال غير واحد من العلماء أن نفي الإيمان هنا هو نفي لكمال الإيمان الواجب، أي أنه نقص منه شيء من الإيمان الذي يجب عليه أن يكون. يقوم به ويعمله، فيكون بذلك آثما، فيكون بذلك آثما، لأن الإيمان قول وعمل، أو الإيمان اعتقاد وقول وعمل، قول اعتقاد وقول وعمل. فلما يضيع شيء من هذا مما يجب عليه أن يأتي به، يكون قد أنقص وأذهب جزءا من أجزاء الإيمان التي يلزمه أن يأتي بها، وليس يكون مضيعا لجزء مستحب، لأنه لا ينفى الإيمان عمن يعني يفوته شيء من الإيمان المستحب، وإن نفي عنه فإنما ينفى كمال الإيمان المستحب. أما إذا نفي الإيمان فالأصل أن يتنزل على من فوت شيئا من واجبات الإيمان أو أركانه. ويوضح ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هذا في رواية عند الإمام أحمد أنه قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان، لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، بزيادة كلمة الخير. فقوله لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان أي الإيمان المطلوب الواجب الكامل التام الذي يجب عليه أن يحققه، بحيث لا يكون بذلك موصوفا بالعاصي والآثم المضيع لشيء من واجبات الإيمان. فهذا هو المراد من نفي الإيمان هاهنا، هذا هو المراد من نفي الإيمان هاهنا: لا يؤمن أحدكم. ونفي الإيمان عمن يقع في المخالفة وارد في النصوص الشرعية، وارد في النصوص الشرعية، لكن ثمة فرق بين ارتكاب الكبائر وارتكاب الصغائر، بين ارتكاب الكبائر وارتكاب الصغائر. فارتكاب الصغائر يصح نفي الإيمان عن مرتكبها، بمعنى الإيمان المطلق، نفي الإيمان عن صاحبها بمعنى الإيمان المطلق. من يرتكب صغيرة من الصغائر يصح أن ينفى عنه الإيمان، والإيمان المنفي عنه هو الإيمان المطلق، والإيمان المطلق هو كماله، الإيمان المطلق هو كماله، هو الذي قال فيه ربنا جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. والإيمان المطلق هو الذي قال فيه جل وعلا: إنما المؤمنون الذين يذكر الله وجلت قلوبهم ويزدد عليهم آياته زادتهم الإيمان وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة مما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. الإيمان المطلق هو الذي تتنزل عليه الآيات: قد أفلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون والذين هم بالزكاة فاعلون إلى آخر هذه الآيات. فمرتكب الصغائر ينفع عن الإيمان بهذا الأصل، بهذا القيد، نفي الإيمان المطلق عنه مع إثبات مطلق الإيمان بحق، مع إثبات مطلق الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه عاص بمعصيته، مؤمن ناقص الإيمان. أما مرتكب الكبيرة فهل ينفع الإيمان مطلقا؟ فلا يثبت حقه الإيمان فيقال هو مسلم، فيقال ما هو مسلم، لقول عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ولقول جل وعلا: قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهل يقال لمرتكب الكبيرة هو مسلم وليس بمؤمن؟ أو أنه يصح إطلاق اسم الإيمان عليه. رواية كان نقلت عن الإمام أحمد، ونقل عن بعض الصحابة إثبات الإيمان له، ونقل عن بعضه من التابعين نفي الإيمان عنه. ولا شك أن وجود شيء من الإيمان ولا بد أن يكون، لأنه لا ينفع عمل صالح أو لا ينفع العمل دون شيء من الإيمان، لأن قبول العمل مشروط بإيمان صاحبه. أما الكافر فلا يقبل منه عمل أبدا، الكافر تحبط أعماله لا يقبل منها. فمرتكب الكبيرة هو مسلم، ويصح نفي الإيمان عنه، ويصح نفي الإيمان عنه، ولكن لا يعني نفيه كما نفيه كلية، بل معه شيء من الإيمان، بل معه شيء من الإيمان، وبه ماذا يصح عمله. وإلا فإن لم يكن معه شيء من الإيمان فلا فائدة من عمله الصالح، فلا فائدة من عمله الذي يعمله، سواء كان من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو غير ذلك أو غير ذلك. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم. لفظ أحد نكرة مضافة فهي تفيد العموم، فهذا يشمل كل واحد، هذا يشمل كل واحد من المؤمنين، رجال من الرجال والنساء. لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه. لا يؤمن أحدكم نفي بالإيمان، ودل هذا على أن الإيمان يشمل الأعمال والأقوال والاعتقادات، ودل أيضا على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يتضمن أجزاء، يتضمن أجزاء، وزوال بعض أجزائه لا يلزم بالضرورة أن تزول بالكلية، لكن من أجزائه من إذا زال زال الإيمان بالكلية، كتصديق وإقرار القلب ومعرفة القلب من الإخلاص والمحبة والتعظيم. إذا لم تكن في القلب فلا إيمان، إذا لم تكن في القلب فلا إيمان. فبعض أجزاء الإيمان إذا زالت قد يزول الإيمان كلية، كما أن بعض أجزائه إذا زالت لا قد لا يزول كل الإيمان، بل يبقى معه شيء من الإيمان ويكون مؤمنا ناقص الإيمان، أو مؤمنا بشيء من إيمانه الموجود معه وعاصم بمعصيته. لا يؤمن أحدكم حتى يحب، حتى يحب، أن يحب، والمحبة معلومة، المحبة معلومة، محبة الشيء الرغبة بحصوله، الرغبة والسعي في حصوله وتحصيله، والميل إليه، والميل إليه. والمحبة في الناس منها ما هو شيء مقروء عليه الرجل الإنسان، منه ما هو شيء مخطور عليه، مجهول عليه، شيء فطري، شيء جبلي فطر عليه الإنسان. وهذا قد يكون أمور دنيوية وقد يكون أمور دينية أيضا. فالأمور الدنيوية يحب فيها الناس، فمنهم من يحب الشيء الفلاني دون آخر، أو نوع من الطعام دون آخر، أو نوع من المشروبات دون أخرى، أو نوع من اللباس ولون منه وصيغة منه. وأيضا قد يكون نفس الإنسان جبل وفطر على محبة أمور دينية تعد من الدين، ولا شك أنها لا تقبل منه إلا إذا كان مؤمنا، كمحبة الخير والصدق وإعانة المحتاج والمضطر والعدل والكذب في الحق والانبساط مع الناس والسعي في قضاء حوائجهم ونحو هذا. هذا قد يجبل عليه الإنسان، قد يجبل عليه الإنسان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعث لتبني مكارم الأخلاق وفي صالح الأخلاق. فكان شيء من الأخلاق موجودا من قبل عندها كفار قريش وغيره. فهذه هي المحبة، حتى يحب لأخيه، لا يمنع عنه حتى يحب لأخيه. لفظة أخيه المراد بها الأخوة الدينية، الأخوة الدينية، ليس المراد أخوة النسب، بل المقصود بالضرورة أخوة دينية. فإن انضم إليها أخوة النسب فالأمر يكون أشد وأشد، الأمر يكون أشد وأشد، لأن المسلم مع المسلم له حق الأخوة الإيمانية، الأخوة الدينية. فإن كان من رحمه فله حق الرحم والنسب، حق الرحم والنسب، وإن أضيف إلى ذلك الجوار فله حق الجوار. فقد يجتمع في حق الرجل مع آخر حقا واحدا، وقد يجتمع حقان، أو يجتمع قد يكون حق واحد وقد يكون هناك حقان أو ثلاثة حقوق. فقول حتى يحب لأخيه المراد بذلك أخوة الدين، فهي أشمل من أخوة النسب. وهذه الأخوة الدينية وهي رابطة الإيمان، هي أقوى رابطة، هي أقوى رابطة على في دنيا الناس وفي علاقة الناس بعضهم ببعض. لا يوجد أرفع من هذه الرابطة أبدا. ولهذا نجد أن صاحب رابطة الأخوة الدينية الإيمانية تدوب أمامها كل الروابط الأخرى، كل الروابط الأخرى، الروابط الوالدية أو الولدية أو الرحمية أو روابط الأقارب، ما دام تعارض وتصادم رابط الإيمان. فأبو هريرة لما امتنعت أمه عن الأكل والشرب قالت: لا أكل والشرب حتى أموت، حتى تكفر بهذا الصابر. فقال: لو كانت لك 100 نفس تموت الواحدة تلو الرمضان كفرت. ما يمكن يقدم هذا الرابط مع محبته لوالدته على رابطة الإيمان. ومثل ذلك ذكر لعلم الصحابة، ويوم بدر لما تقابل المسلمون فكان ممن خرج من الصف المقابل من كفار قريش أكبر أولاد أبي بكر الصديق عبد الرحمن، لم يكن قد أسلم قبل أو لم يكن قد أسلم بعد. فقال: أنا أخرج له يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام كما ذكر في السير: دع لنا منك بقية يا أبا بكر، ويخرج له غيره. وهذا يدل على قوة رابطة الإيمان. وكذلك عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق، فوقع في رجوعه أن عبد الله بن أبي بن سلول قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقع شيء بين المهاجرين والأنصار، وكانت بعضهم يريد أن يثير الفتنة بينهم. فقال المهاجر يا المهاجرين، وقال الأنصاري يا الأنصار. فبلغ الأمر إلى عبد أبي بن سلول المنافق، فقال أو قال هذا، والله ما حالنا وحاله إلا كالمثل الذي يقال شمن كلبك يأكلك. لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه. فترصد ابنه وهو عبد الله بن عبد الله بن زيد بن ترصد له في مدخل المدينة قام رافعا السيف شاهرا سيفه في وجه أبيه. قال والله لا تدخلن المدينة حتى يأذن لك رسول تعتذر منه وحتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فلن تدخل. وكان رئيسا في قومه ابن أبي ابن سلول كان رئيسا في قومه بل كان قريبا أو قارب أن يظهر ثمرة الرئاسة على أهل المدينة كلهم قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم تعكر عليه الجو فيما يرى هو وكان معظما في قومه وكان أيضا مكرم ابنه وله معه محبة حتى قال ابنه وكان أسلم حسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه يا رسول الله إن كنت قاتله فقل أن أقتله لأني لا أصبر أن أرى قاتل أبي يمشي بين يديه. فقال لا تدخل المدينة حتى تعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو يأذن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم له بالدخول وقال اتركه يا عبد الله فتركه يدخل. فهذا يدل على قوة هذه الرابطة وهي رابطة الإيمان. وما يوجد رابطة أقوى من هذه الرابطة. ولما جاء المهاجرون إلى المدينة استقبلهم الأنصار فكان أول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن آخى بين المهاجرين والأنصار آخى بينهم وصارت بينهما أخوة وصلت هذه الأخوة إلى حد الميراث. فكان يلد أحدهم الآخر وبلغ من فضل الأنصار أنصار الواحد فيهم يقول لأخيه المهاجرين عندي لي من النساء كذا وكذا فاختر أن يهون شئت عند زوجتين أو ثلاثة أو أربع. فيقول المهاجرين اختر أي واحدة شئت وطلقها حتى إذا اعتدت فتزوجها وعندي من المال كذا وكذا فخذ نصفه. ولا يوصل إلى مثل هذه الأخوة إلا هذا الدين هذه الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية العظيمة والتي يسعى إليها بعض الناس في هذا الزمن تحت نظام أو سياسة العولمة يريدون أن يجعلوا العالم شيئا واحدا بغير السبيل الواجب أو الذي يحقق هذا وهو هذا الدين الدين الإسلامي. وما سوى هذا فإنما هي افتراءات وتبريرات. والغالب عن المسلمين المساكين أنهم يغامرون دائما وأبدا. وما تدعو إليه أمريكا وغيرها من الدول مما يسمونه بنظام العولمة والوصول إلى الاتفاق ويصير الجميع إخوة هذا إنما هو شراب يحسبه الظمآن الماء حتى إذا أدرك وصائل لم يجده شيئا لا يجده شيئا أبدا. و التقديم والتفضيل عندهم على حسب العرق والجنس معروف ومشهور ومعلوم وإنما يريدون أن يلبسوا على ضعاف العقول. فلا توجد رابطة تجمع وتؤاخذ كرابطة الإسلام أبدا. جمعت بين سلمان الفارسي وجمعت بين صهيب الرومي وبلاد الحبشي والعرب وغيرهم وجعلتهم شيئا واحدا يستوون أكرم عند الله أكرم، فيجتمع الجميع في الصلاة في صف واحد، القدم إلى جانب القدم، لا يحق لأحد أن يتقدم الآخر، بل يجتمع الجميع في صف واحد، وأيضا يجتمع الجميع بعرفة على لباس واحد وفي صعيد واحد وعلى هيئة واحدة، يتوجه الجميع إلى رب واحد الذي جمعهم يرى الإيمان والأخوة الإيمانية التي لا تفوقها أبدا رابطة أخرى. وهذه الرابطة هي رابطة الإيمان من أقوى ما يكون، ولهذا فعلاقته حتى على ما ملائكة الرحمن كما قال جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. حتى الملائكة تستغفر وتدعو لمن كان تجمعهم رابطة الإيمان. فهذا أثر رابطة الإيمان، بل أثر رابطة الإيمان حتى مع الحيوان. وقد ذكر أن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه عليه الصلاة والسلام وخادم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا راجعين في إحدى الغزوات، فاعتبرهم أسد. وذكر في بعض كتب التراجم والسير أنه كلمه سفينة فقال: أنا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركهم وذهب. وهذا ليس بعيدا. وأيضا رابطة الإيمان قوتها حتى مع الجماد. وقد نقل عن العلاء بن الحضرمي أنهم لما غزوا البحرين اعترضهم البحر فلم يستطيعوا أن يجاوزوه، فدعا الله جل وعلا وخاطب البحر أن البر قد ذلل له، ويقصد بذلك أنهم أصابهم العطش حتى أشرفوا على الهلاك وهم في غزوات ينشرون كلمة التوحيد، فأتتهم سحابة فأضلتهم وأمطرت عليهم، فقال قد ذلل لنا البحر، وقال لأصحابه: ولا بد أن يذل لنا البحر. فقيل أنه صار كصفحة واحدة ومشى من فوقه، وهذا أبدا ليس ببعيد لقوة هذه الرابطة العظيمة. ومثل هذه الرابطة التي جعلت أبا بكر يتصرف مع ابنه ذاك التصرف، وجعلت عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول يتصرف مع والده ذاك التصرف، وأيضا ما فعله أبو هريرة وغيره، تذوب أمامها كل الروابط الأخرى. ولهذا أوجب ما يجب على المسلم أن يحافظ عليه هذه الرابطة، رابطة القوة الإيمانية، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أخيه المؤمن، فهي قوة الإيمان. فإذا انضاف إلى ذلك الجسد فهو أرفع وأرفع. وهل تدخل أخوة إنسانية مطلقة؟ أخوة إنسانية مطلقة فيراد بذلك الجنس البشري، هل يراد مثل هذا؟ قد توسع بعض العلماء وقال هو دح، بمعنى أنك إذا رأيت الكافر وتعلم أنه إذا مات على كفره فإنما له النار وبئس المصير، فإنك ترجو له الهداية وتحب له الإسلام وأن يعود إلى الدين وأن يدخل في هذا الدين الذي به النجاة. ولا شك أن هذا من هذا الباب مقصود، وقد دلت عليه نصوص الشريعة، لأن الإسلام هذا جاء داعيا، ودعوتنا للناس في ضمنها محبة الخير له ومحبة دخوله في الإسلام، لكن هذا المعنى وهو صحيح مقرر بالأصول ونصوص شرعية كثيرة، هذا المعنى هل يستدل ويدخل في عموم هذا الحديث؟ نقول الكافر ليس أخا لنا، فقوله لأخيه لا يدين أحدكم خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، خطاب للمؤمنين وأخو المؤمن والمؤمن، أما الكافر فيدخل بنصوص وأدلة أخرى. وهل يحب المسلم للكافر أن يسلم وأن يؤمن أو لا يحب له ذلك؟ لا، الواجب أن يحب له ذلك، الواجب أن يحب له ذلك، ولكن قد يشد عناد الكافر وظلمه واعتداءه على المسلمين فيدعى له بالشر، كمثل ذاك الرجل الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الله عز وجل عليه وقال صدت عليه كلبا من كلابه فسلط عليه الأسد فأكله، وتتبع آثاره وحصه بأن اعتدى عليه دون غيره ممن كان معه في تلك السفرة. وقد دعا نوح على من آذى في زمانه، قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، بعد أن اشتدت وطأتهم عليه عليه الصلاة والسلام، وكذا شدت وطأة فرعون على موسى وقوم فرعون على موسى وقومه، حتى قال موسى عليه الصلاة والسلام ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اشدد على قلوبهم ربنا اشدد على قلوبهم ربنا اطمس على قلوبهم واشدد على أموالهم ربنا اطمس على قلوبهم واشدد على أموالهم فلا يؤمنوا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا قد يكون لشدة أعداء أولئك، لشدة أعداء أولئك، لكن الأصل أن يحب لهم الإسلام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب إيمان عمر رضي الله تعالى عنه، وكان يدعو الله تبارك وتعالى بذلك، بل ودعا أن يعز الله جل وعلا الإسلام بأحد العمرين، عمر بن هشام وأبو جهل وعمر بن الخطاب، ولكن جاء في بعض الروايات أنه سمى عمر بن الخطاب وخصه بالذكر، فأسلم عمر وأعز الله عز وجل به هذا الدين، وكانت له المنزلة التي هي له رضي الله تعالى عنه. فيقول إذن عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، هذه هي القوة الإيمانية، قوة الدين، ما يحب لنفسه، ما يحب لنفسه. نعم. ولأن يعني تتمة الحديث تحتاج إلى شيء من البيان، ولأن نأخره لدرس لاحق لنجيب عن بعض الأسئلة إن شاء الله تعالى. يقول هل يجوز للزوج أن يهدي لزوجته يوم الزواج خاتم من ذهب ومعه فلوس السوار والعقد من ذهب باسم المرأة، أما أن يهديه أن يهديه لها فجائز ولا إشكال، لكن هل تلبسه؟ لأنه يستطيع أن يكون عندها وتنتفع به بغير ذلك، لكن هل تلبسه لبس الذهب المحلق الدائر المحيط بالعظم؟ يعني على كل جمهور العلماء على جوازه، لكن ثمة أحاديث فيها النهي عنه وهي قوية، فالأولى عدم لبسه والله أعلم. نعم، الكتاب هذا ألفه محمود مهدي الصنبوري، هو مؤلف الكتاب المذكور هنا. Thank you. بالنسبة للجرائد التي توجد في المسجد وما فيها من صور خليعة وفساد، هذا إذا وجد صاحبها فينصح، إذا لم يوجد يأخذها ويخرجها، لا إشكال في ذلك. هل يجوز للمرأة الخروج تشتري حاجتها بدون محرم؟ يجوز دون مسافة السفر، وإن طالت المسافة وخشي الفتنة فليكن معها المحرم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن وقد أذن لكن في الخروج حاجتكم، وكانت حاجتهن آنذاك الخروج لقضاء الحاجة، قضاء الحاجة. نعم، فيجوز ذلك ما لم تخش الفتنة، والأولى التقليل من ذلك وعدم الخروج إلا للحاجة الملحة. هل يشترط في الزكاة عند إعطائها من يستحقها أن تخبر بأن هذا مال زكاة؟ لا يشترط، لا يشترط، إلا إذا كنت تعلم أنه من الأشرار، إذا كنت تخشى أنه من الأشرار، يعني من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقع الصدقة، لا تحل للسنقاء، إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، إنما هي أوساق الناس. السؤال هذا يقول فضيلة الشيخ كرمك الله، هل يجوز لي الدعاء أن يرزقني الله كذا إلى آخره؟ لا بأس، هذا من الدعاء المشروع، ونسأل الله جل وعلا أن يسر لك مطلوبة ومرغوبة على ما تريد وعلى ما تحب مما فيه الخير لك عاجلا وآجلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.